الأحد ثم إذا أمكن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. الكلام يقع في النوع الخامس مما يحرم التكسب. ذكر أنه هناك عدة أنواع في الأبحاث السابقة، ذكر بأن هناك عدة أنواع يحرم التكسب بها، وذكر إما لأجل النجاسة، إما لأجل عدم الانتفاع، إما الآن يقع الباحث في هذا النوع الذي حرمة الاكتساب به من جهة أنه واجب على الإنسان فعله، فكل ما وجب على الإنسان فعله سواء كان وجوبه وجوبا عينيا أو كان لا كفائي، كان تعبدي أو توصلي، يحرم التكسب بذلك، الاكتساب بذلك، أخذ الأجرة على ذلك، الاكتساب ما قلنا تجارة، وما يبيع الصلاة، هو يستأجر على فعل الصلاة. المسألة كأنها ذات أقوال، تعددت وتشعبت الأقوال فيها، فبعض يميل إلى الحرمة مطلقا، منع مطلقا، كما يظهر من الشيخ قدس الله نفس الأنصاري، وبعض إلى الجواز مطلقا، وما بين الجواز المطلق والمنع المطلق بعد توجد أقوال تحمل تفاصيل، فبعض فصل بين التعبد والتوسل، قال التعبد ما يجوز، إذا كان الواجب تعبدي ما يجوز أخذ الأجر على العبادة، ما يجوز، وإذا كان له توسل بشكل الطبابة، بشكل الهندسة، بشكل ذني لا، هم واجبات كفائية تنتظم بها حياة المجتمع، فتكون من الواجبات الكفائية ذني الصناعات والكذا، فهذا تفصيل من التفاصيل. بعض فصل بشكل آخر بين الكفاء التوصلي، قال يجوز إذا كان الواجب كفائي وتوصلي، يحمل هذين الوصفين، كفائي مو عيني وتوصلي مو تعبدي، بشكل هي هاي الطبابة، طبابة كفائي، واجب كفائي، وتوصل أخوه مو لازم الطبيب لما يجي يكتب كذا أو يباشر طبابته لازم شنو يقول له أوقف للمريض شو خل أنوي قربة وكذا وإيه، هكذا بعض فصل. وبعض فصل في نفس الكفاءة، على كل حال تعددت التفاصيل، لكن ما بين المنع المطلق وبين الجواز المطلق. الشيخ الأنصاري يقول ظني كلها خب ما يجوز، السموي يبين رأيه هسه، ابتداء هو كعادته وعادة غيره يبين المسألة في تاريخها في بين الفقهاء شنو موضعها، فذكر بأن التكسب على ما يجب على الإنسان فعله هذا مو جائز، خب ذهب إليه الجميع، ذهب إليه المشهور، ابتداء أن يذكر أن المشهور قال بذلك كما ادعاه صاحب المسالك الشهيد الثاني، وبعض لا، ذكر بأن الإجماع قائم على طبيعي ذن الدعاوى، قد تختلف ألسنتها، بعض يدعي الإجماع، بعض يدعي عدم الخلاف، بعض يدعي أنه مشهور، بعض فأنت إذا تريد تعتمد على هذه النسب فلا بد من ملاحظة اللفظ والاصطلاح اللي ذكره الناسب والحاكم. إذا قال بلا خلاف شلون أنت راح تعتمد يعني تستفيد الإجماع أو لا، أن المسألة لم يوجد فيها خلاف وإن لم تكن إجماعية، لأن إجماعية معناه كل الفقهاء قد بحثوها وحكموا فيها، أما عدم الخلاف لا، لعل 90% أصلا ما متطرقين إلى هذه المسألة، 10% من الفقهاء متطرقين ولم يختلفوا، فيصدق أنه لا خلاف بين الفقهاء. لا ما أدري أصلا هو يستفاد من عنده إجماع، موتى إجماع السكوتي تريد تستفيد من عنده، يعني إذن هم متفقون، خب هذا خلاف، هذا اللي بعد يكون كاشف عن قول المعصوم، فلا بد أن نشوف شنو المقصود من على كل حال صاحب المسالك نسب الحكم إلى المشهور الشيخ الأنصاري، كأنه يريد شويون يناقش صاحب المسالك بأنه لما تقول، لما تنسب هذا الحكم وهو عدم المنع، المنع عدم الجواز إلى المشهور، لا المسألة إجماعية. وليست مش، إذن لماذا صاحب المسالك ذهب إلى دعاء الشهرة؟ ها، السيد المرتضى رحمة الله عليه في مسألة تجهيز الميت، في مسألة تجهيز الميت لعله خالف الفقهاء، الفقهاء يقولون تجهيز الميت واجب على المكلفين مو خصوص الولي، بينما بينما السيد المرتضى رحمة الله عليه ذهب إلى وجوبه على خصوص الولي. فلمن يصير على خصوص الولي وعلى بقية المؤمنين مو واجب، ولمن مو واجب يجوز أن يأخذ أجر عليه لو لا يكتسب به، هي يجوز. فإذن تشاهد أنه شنو المسألة، ما متفق على حرمة الاكتساب، السيد المرتضى يخالف، الشيخ الأنصاري يقول له السيد المرتضى ترى لا يخالف في الكبرى، يعني لو كان هناك أمرا واجبا، حكما واجبا، عملا واجبا على المكلفين، هل يقول السيد المرتضى هل يخالف السيد المرتضى ويقول بجواز الاكتساب أو يقول بحرمة الاكتساب؟ بالمنع، يقول بالمنع، إنما خالف في وين؟ في الصغرى. هل تجهيز الميت واجب على كل شخصين أو على خصوص؟ فعندما حكم بجواز الاكتساب مبني على رأي الفقهي من أنه ليس واجبا عليهم فيجوز لهم أخذ الأجر. أعيد لو واضح أحسن، وإلا الكبرى إجماعية، حتى سيد المرتضى لما تجي السئلة تقول له إذا كان هناك واجب من الواجبات هل يجوز أخذ الأجر، شي وقع نعم، يستثني واجب من الواجبات؟ لا، يقول لك كل واجب حرام أخذ الأجر. لكن لما تجي إلى مفردة تجهيز الميت تقول لهم بويا تجهيز الميت واجب على كل مكلف أو لا، قد يخالف السيد المرتضى يقول له مو واجب على، فتجويزه الأخذ الأجرة على تجهيز الميت من قبل غير الولي من جهة السالبة، خلي نقول بانتفاء، إن صح التعبير القرب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن أصلا مو حرام مو واجب هو، فلما مو واجب مو حرام يأخذ الأجرة. واضح لو لا شيخ حسين؟ واضح أمشي لو أكرر؟ قال الأقوال الأخرى الكثيرة شو يعمل فيها؟ يا لا هسه هذا يقول الشيخ الشهيد الثاني ذكر أن المسألة مشهورية هذا إيه هسه بعدين نجي للتفاصيل إيه كما تقولون. قال النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور. من قال على المشهور؟ من قال المسألة مشهورية؟ كما في المسالك بل عن مجمع البرهان الأردبيلي كأن دليله دليل المانع. شنو هو تحريم؟ هو الإجماع. خب نجي سائل صاحب المسالك والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي مخالفته هنانه في الصورة لا في حرمة أخذ الأجر على تقدير الوجوب عليه. أما في الكبرى إذا كان هناك وجوب وين ماكو وجوب السيد المرتضى شو يوقع؟ يوقع بالمنع كبقية الفقهاء. فالمسألة إذن إجماعية يمكن أن يقال بلحاظ الحكم. وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تسليم السلام عليكم على تعليم صيغة النكاح أو إلقائها على المتعاقدين. وكأنه وكأن لمثل هذا جامع المقاصد الإجماع وين ذكر في هذه المسألة أنه مسألة تعليم صيغة النكاح هل يجوز لتعليم صيغة النكاح أخذ الأجرة أو لا، أو يريد يعقد هو يعقد يجري النكاح بين رجل وامرأة هل يجوز أن يأخذ فلوس أو لا؟ هناك ذكر الإجماع على عدم الجواز. الشيخ الأنصار يقول وكأن لمثل هذا ونحوه ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة. الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة هذا الكلام، لعله إشارة إلى أنه شنو مو في كل الموارد، في البعض مو في كل الموارد المسألة شنو أقيم أو الدعية عليها الإجماع، مو عنوان عام كل واجب يحرم أخذ الأجرة على تعليمه أو إلقائه، لعله إشارة إلى هذا. المهم هذا الشيخ الأنصاري يقول خلي نحرر ابتداء محل الموضوع الكلام موضوع البحث. هذا الذي قلنا بأنه يحرم أخذ الأجر عليه ما هو موضوع المسألة؟ ما هو موضوع المسألة خلاصة؟ هذا أنه إذا كان هناك عمل من الأعمال جميع شرائط صحة الإجارة متوفرة به، واحد منها شنو؟ أن يكون هناك نفع يعود إلى المستأجر، وإلا أفرض السالي تقريب الفكرة نقول هذا راح يكون أكل مال بالحرام، لأنه هو الإجارة أخذ رضاع للبيع. أفرض البيع هو شنو؟ مبادلة. يعني شنو؟ لما يطلع من جيبي هذا شو يدخل بجيبي؟ وإذا صار البناء يطلع من جيبي فلوس ويدخل المعوض بجيبك، وهاي شلون مو بيع؟ هذا مو بيع. كذلك في الإجارة، عمل مقابل أكو أجرة. أنا أقول فلوس من باب المثال، إيه مال المهم، كان نقد أو كان منفعة، إيه عين أو منفعة. فلا بد أن يعود العمل المن إلى جيبي. خب هذا يعود إلى جيبي اللي يدخل في ملكي. خب إذا كان هناك ما شنو أنتفع به، إذا ما أنتفع به ما يدخل ملكي. أستأجرك على أن تقف ليلان في الصحراء بالبرد، وشنو هذا؟ أنا شنو المنفعة لي؟ شنو؟ فقط خسرت الفلوس. لا تفكر هسه أنت أكو شنو تدريب عسكري وكذا، لا هسه احنا جاي نفرض إذا ماكو منفعة، وهذه منفعة تعد أو لا، هذا همات شنو بحث. احنا الكلام إذا لم يكن هناك منفعة تعود إلى ما ينتفع المستأجر من وراء هذه الإجارة، هذه الإجارة راح تكون مصداق لعله إلى أكل المال بالباطل. إحنا كلامنا نقول هل يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني أو الكفائي وإلى آخره؟ مقصودنا من حيثية الوجوب، هل حيثية الوجوب تكون مانعة عن أخذ الأجرة تصحيح الإجارة أو لا، بحيث كل شرائط صحة الإجارة شو تكون متوفرة؟ إيه؟ لما نتكلم بالمعاطاة نقول صحيحة أو لا، مو أنه أصلا قصد ما أكو، إيجاب وقبول ما أكو، بالنوم هو يسوي مبادلة، يعني يتحقق هيك بالنوم صدفة من دون أن هو يتحز، مو كلامنا هناك أخو. كلامنا على أنه كل الأمور فقط صيغة بعته قبلته ما ينشأ بها النقل والانتقال لفظا، هذه مفقودة. أما العوض والمعوض مال، هي مبادلة مال بمال، مثلا شنو قصد أكو، البلوغ أكو، تقديم الإيجاب مثلا، مثلا كل الأمور متوفرة، فقط هذه الحيثية نريد ندرسها، أنه هذه الحيثية لما فقدت الصيغة اللفظية هل يتحقق البيع أو لا إحنا هم كذلك نريد نشوف حيثية الوجوب والعبادية تكون حجر عثرة ومانعة من تصحيح الإجارة أو لا، بعد توفر كل الشروط الأخرى. واضح لو لا؟ هذا بحثنا، بحيث إذا كان العمل مستحب شو يكون؟ يكون صحيحا الإجارة عليه. أريد نشوف هسه لو اتصف بالوجوب، لو الله سواه صلاة الغفيلة سواها واجبة، تصير كذا أو لا؟ تصير الإجارة عليها جائزة أو لا؟ قال: واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذله، كأنه ذول البعض. وهنا يظهر من كلام الشيخ الأنصاري أن صحة الإجارة متوقف على من؟ على عود منفعة العين المستأجرة. أنت استأجرت هذا الشخص لازم منفعته تعود إليك. على ضوء ذلك إذا واحد استأجر شخص يصلي صلاة الظهر مو عن عنه، وما يجوز عن الحي، لكن عن نفسه، قال له أنا أعطيك فلوس صلي بويا، صلي صلاة الظهر، ليش تترك صلاة الظهر؟ هاك فلوس صلي صلاة الظهر، استأجره. على ضوء هذا الإجارة شو تكون؟ صحيحة لو باطلة، لما جاي نشترط في صحة الإجارة عود منفعة العين المستأجرة إلى المستأجر. هنا أنا هو يصلي صلاة الظهر شنو المنفعة إلي؟ بل إلا إذا تقول هذا حطها لما هو يصلي أنا أتعلم الصلاة ما أعرف الصلاة، أعطيه فلوس حتى هو يصلي حتى أتعلم الصلاة. حتى الكفار لما يجون لي يقولون شوف دولة إسلام أكو بس مسلمين ما أكو بس إسلام مثلا. المهم الأولية واضحة عقد النفع. الثانية لعل هذه المسألة ضعها جانبا، الشيخ الأنصاري يظهر من عنده أنه لازم أكو منفعة عود المن من قبل المستأجر إلى المستأجر، فلذا يحاول أن يصور المنافع والانتفاعات في مورد العين الواجب الكفائي في مورد الواجب العيني في. واضح لو لا؟ قال واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان للواجب على العامل، الواجب اللي مسجل على العامل، منفعة تعود إلى من يبذل بأزائه المال. مثل من سيمثل كما لو كان كفائيا وما لي خلق السنة أجي أروح أنا أصلي على الميت، ما لي خلق السنة لو أنا أصلي له هذا هو يباوعني ما الله أنا أتقدم، هو تقول له هاك فلوس روح أنت صلي أنا أروح أشرب يا أم الجهال أشرب شاي مثلا. واضح له لا أسقط الواجب الكفائي عني وهذا نفع من المنافع جاي يعود إلي. هذا في الواجب الكفائي. أو مثلا جهاد هو واجب كفائي وسأنا شنو ما أقدر أروح فأطف له. واضح صار بعد كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره. أو لا واجب عيني نترقى شويونا، واجب عيني كان علي واجب عيني كان على العامل، شلون أنا أستأجر إذا واجب عيني وواجب علي؟ إذا كان القاضي واحد في البلد ما عدنا بهذا البلد إلا واحد قاضي، هذا الوجوب القضاء شي يكون عليه كفائي لو عيني عيني، شلون أدفع له فلوس وأقول له تعال بت بهذه القضية الدعوة أو أحكم على ضوءها؟ قال أو كان عينيا على العامل ورجع نفع منه إلى باذل المال. النفع شنو هو جاي يمثله؟ كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا، عينا وجب شنو وجب عينا؟ وجب القضاء عينا على من؟ مو على المدعي، على القاضي. طبيعي ليش خصص الشيخ القضاء للمدعي؟ خل قضاء همات شنو للمنكر همات يخلص من ايد المدعي ويستريح، وهذا نفع من المنافع. مو إلا مدعي إلا من باب المثال جاي بشيء مو لخصوصيته. واضح لو أعيد المهم نفع بس للمدعي أو للمنكر. المنكر أما تستعذى كل يوم وجاي مهدده ترى أجرك للقاضي ويروح أما شنو يدفع للقاضي والمهلة تنتهي الدعوة يحكم لأن ذاك ما عنده بينة فيحلف المنكر وتندفع عنا الدعوة وهذا نفع يعود إليه مع أن القضاء واجب عيني على من؟ على القاضي. وبعبارة أخرى مورد كلامنا وبحثنا هذا إذا كان هناك مستحب، لو فرضنا هذا العمل مو واجب مستحب زين وكان مما يجوز الاستئجار عليه لأن به منفعة تعودك. هسه نجي نسأل لو صار واجبا أو فرضناه واجبا حيثية الوجوب تمنع أو لا؟ هذا كلامنا. مو أنه تجي تجيب لي فرد مورد، مو لأجل الوجوب هو الإجارة باطلة، لأجل عدم وجود عدم عود مثل ياهو صلاة الظهر. أعطيك فلوس تصلي صلاة الظهر، هنا هذا مو لأجل الآذى باطلة، مو لأجل أنها واجبة عليك، لأجل أنه أصل منفعة ما تعود إليه ويكون أكل مال بالباطل. هذا من حيثية أخرى صار كلامنا، لا كل الشرائط متوفرة، فقط عندنا حيثية وجوب، عندنا حيثية العبادية، نريد نشوف على أنها هل هي أيضا من شرائط الصحة أن لا يكون واجبا، أن لا يكون عباديا، أو لا مو من شرائط الصحة. أعيد لواضح، وبعبارة أخرى مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستئجار عليه. فنريد نسأل، لو فرضنا هذا المستحب صار واجب أيضا يجوز أو لا؟ هو متى يكون المستحب جائزا؟ وإذا كان يعود نافع كل الشرائط متوفرة، فيكون حينئذ المشكلة ما بي. وما كان خلي نفرض عبادي، حيثية العبادية ما موجودة، مستحب توصلي أفرض. فرد نشوف لو كان واجبا أيضا تيصح أو لا. لماذا مورد الكلام هذا؟ قال لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجر عليه أو لا، بعد الفراغ عن كون شنو الإجارة صحيحة لو لم يكن واجبا. كلامنا لو لم يكن واجبا كانت الإجارة شنو صحيحة، فهل إذا كان واجبا أيضا تصح أو لا؟ هاي حيثية الوجوب تمنع أو لا تمنع، هذا فقط. فإذا كان في مورد الشيء واجب لكن أكو شنو اختلال من نواحي أخرى، هذا خارج عن محل بحثنا، مثل صلاة الظهر، مثال صلاة الظهر، مثال صلاة الظهر. ليش؟ لأنه صلاة مو إلا واجب هناك، حتى صلاة الغفيلة المستحبة ما تقول الإجارة عليها شنو؟ لا تعود منفعة. ليش؟ ما دام ما تعود منفعة واجب هي؟ لا مو واجب. هاي من زاوية أخرى صار البطلان، هاي يشترك فيها المستحب والواجب، ما يختص الواجب فيها بالمناقشة. هاي واضح، واضح المطلب؟ قال فمثل فعلي فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن لا يجوز لا لوجوبها، لا لحيثية الوجوب، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله، فيكون أكل المال بأزاء شنو أكل المال بالباطل، وإلا فإن نفس النافلة أيضا كذلك لا يجوز الإجارة عليها. ليش؟ لعدم عود المنفعة. فإذن الحيثية يظهر لما تشترك النافلة مع الواجب في عدم صحة الإجارة، يظهر أنه المانع ليس هو حيثية الوجوب، وإلا إذا حيثية الوجوب كان هي المانع، فالمناسب في النافلة أن نحكم بالصحة، والحال إن حكمنا بالنافلة أيضا أحسنت. فهذا يظهر أكو نكتة أخرى وهي عدم عود النافع. أحسنت. وإذا طبيعي العبادة ذاك من ناحية أخرى نقول العبادية أيضا. جيد، المطلب واضح، أمشي. ومن هنا يعلم فساد الاستدلال، ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافات. يقول من هذا كلامنا وتحريرنا لموضع المسألة، موضوع المسألة، يتضح أن ما ذكره البعض، وهو صاحب الرياض كما قيل، صاحب الرياض إجا قال تدرون لماذا الأجر على الواجب باطلة، أخذ الأجر على الواجب مو صحيح؟ قول الإجارة إجارة على الواجب مو صحيح، تدرون ليش؟ يا بليش لماذا؟ قال لأن أخذ الأجرة ينافي الإخلاص المعتبر في الواجب. حتى إذا تأخذ فلوس بعد يعني مو لله، إخلاص ما عندك هذا لأجل الفلوس. يقول من خلال كلامنا اتضح أن هذا الاستدلال اللي ذكره على المنع وهو صاحب الرياض بأن علل المنع منافات الإجارة للإخلاص، يقول هذا اتضح أنه مو صحيح كلامه من خلال ما ذكرناه من تحديد موضوع المسألة. كيف؟ بشكلين. الشيخ الأنصاري يقول أجيبه صاحب الرياض. صاحب الرياض إيش قال؟ صاحب الرياض نكتب على الصبورة ماذا قال؟ منافات أخذ أو منافات الإجارة للإخلاص، منافات أخذ الأجرة للإخلاص. ذكر له جوابان. الجواب الأول هذا قالوا له هذا كلامك منقوض طردا وعكسا، يعني ليس مانعا من الأغيار، لا يطرد الأغيار، وليس جامعا لأفراده. وأكو جواب آخر أجيبه. نجي للجواب الأول اللي أجيب به صاحب الرياض. قال له أنت لما تقول منافات موجودة ما بين الأخذ والإخلاص، خب انسألك هذا ما يدفع ما يمنع الأغيار، ما يمنع الأغيار وما يجمع ما يمنع الأغيار. قال مندوب تعالى المستحب، المستحب همات، وكان المناسب همات تقول شنو، والحال احنا حيثية الوجوب جاي نقول مانا ما يجمع الأفراد. خو الواجب التوصلي إخلاص ما يريد له. أنت جبت فرد دليل منحصر بالتعبدي، منافات الإخلاص وين مختص بمن؟ منافات أخذ الأجرة للإخلاص منحصر بمن؟ بما يعتبر فيه الإخ وهو التعبدي. أما التوصلي فهذا ما رح يصير بعد دليل على عدم جواز الأجرة، لازم تجيب لك دليل آخر، والحال أنت شو تريد تجيب؟ يعني رح يكون دليلك أخص من المدعى. المدعى لا تجوز الإجارة ولا تصح على مطلق العمل الواجب، الدليل اللي جبته مختص بما بالتعبدي فقط. فإذا هذا اللي ذكرته لا يمنع الأجنبي من الدخول وهو المندوب والمستحب. احنا كلامنا الآن المستحب تجوز الإجارة عليه لو كان مستحبا، فقط حيثية الوجوب هي المانعة. انت جبت فرد دليل حتى المستحب ما تروح شنو يدخل، لأنه المستحب العبادي فهمات ما يجوز منافاته للإخلاص، وشلون على أي أساس أخذ الأجر عليه؟ ها؟ أو قلنا لا يمنع من لا يجمع الأفراد باعتباره مختصا بالعبادي دون التوصلي. قال ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافات الاستدلال. شلون الاستدلال كان بمنافات ذلك للإخلاص في العمل. قلنا هذا رد بردين. الرد الأول هذا لانتقاضه طردا وعكسا بالمندوب والواجب التوصلي، واضح له لا؟ لأن هذا الدليل يقتضي عدم جواز أخذ الأجر على من؟ على المستحب، والحال أنه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، احنا فقط الواجب جاي نخرجه. وثانيا قلنا هذا مختص بالتعبدي من الواجبات وغير عام وشامل علما للتوصلي. والحالة احنا نريد نقول حتى التوصل ياما يجوز الأجر عليه الإيجار عليه. هذا رد. بعضهم لا رد صاحب الرياض برد آخر قال له شنو تقول منافاة للإخلاص، بالعكس هو يؤكد الإخلاص. شوف شقد أكو باون شاسع 180 درجة ايش يقولون. صاحب الرياض يقول هذا ينافي الإخلاص، هذا المناقش اللي ذكر بأنه صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وبعضهم ذكر بأنه صاحب مفتاح الكرامة لعله. ها ها الثنيان الثنيان وهو الأسبق لازم واحد. على كل حال رد صاحب الجواهر رحمة الله عليه صاحب الرياض قال له شنو تقول انت هذه منافاة توجد بين الإجارة وبين الإخلاص، بالعكس الإجارة تؤكد حيثية الإخلاص. ليش؟ لأنه إذا صار الشخص مستأجر يعني إذا ثبت عفوا إذا وقعت الإجارة على الواجب، الواجب هو قبل ما يصير مستأجر عليه إيش كان شنو لابد أن يخلص الإنسان فيه، لما صار متعلق للإجارة أوفوا بالعقود شي يقول له، يقول له يلا أيها المستأجر جيب العمل جيب العمل، فراح يتأكد الوجوب، وبتأكد الوجوب يتأكد الإخلاص. هكذا ذكر صاحب الجواهر، لذا قال وقد يرد ذلك ما ذكره صاحب الرياض. احنا ردينا سابقا شردينا بقولنا لانتقاضه احسنت، اكو رد اخر قابل للمناقشة هذا الرد، فهم كلام الرياض مناقش لكن بما ناقشناه طردا وعكسا بالانتقاد طردا وعكسا، وهم شنو الجواب اللي أجيب به صاحب الرياض من قبل صاحب الجواهر مناقش كما سيأتي. قال وقد يرد ذلك بأن تضاعف الوجوب، تضاعف الوجوب يعني تعدد الوجوب، راح يتعدد، هو في حد ذاته واجب، والإجارة جاءت أيضا شنو أوجبت العمل ببركة أو ثوب العقود لأن الإجارة عقد من العقود، واضح بأن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص، مو أنه ينافي، بالعكس يؤكد، واضح أو لا؟ وفيه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر، فإذن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر عدة مناقشتين خلي نقول لصاحب الجواهر، لكن قبل ما أذكر هذه المناقشتين أو إذا بالتحليل تصير ثلاث مو مهم، هذا اللي يذكره صاحب الرياض يصلح أن يكون دليلا على عدم على حرمة على المنع من أخذ الأجرة. فواحد من الأدلة اللي قد يستدل بها على حرمة أخذ الأجرة منافاة الإجارة للإخلاص، هذا حطه بذهنك. صاحب الجواهر قلنا بأنه ذكر بالعكس الإجارة تؤكد الإخلاص لأن الوجوب يتضاعف بسبب الإجارة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يناقشه يقول أنت لازم كلامك أن نفرق ما بين الجعالة والإجارة، الإجارة نقول له روح بويا، هذا الوجوب اللي جاي يجي من قبل الإجارة شي يصير مؤكد للإخلاص، فيصح أخذ المال بعنوان الإجارة. أما إذا شخص يريد أن يأخذ المال من طريق الجعالة نقول له لا، منافي هذا للإخلاص. ليش؟ لأن الجعالة لا وجوب فيها، لا يجب على المكلف أن يأتي بالعمل في مورد الجعالة، لأن ماكو فرد موجب. من عثر على سيارتي فله، من عثر على عبدي فله 1000 دينار، واجب عليكم أن تفعلوا. أما إذا استأجرتك لأداء عمل يتعين عليك بمقتضى أوفو بالعروض، واضح؟ فهذا الأمر الذي ذكره صاحب الجواهر من تأكد الإخلاص بسبب الإجارة وتندفع المنافات حينئذ، هذا إنما يتم في باب الإجارة إن تم، ولا يتم في باب الجعالة. فلازم تفرق بين الإجارة وبين الجعالة، واضح وطبيعي. المقصود يا إجارة، الإجارة الواجبة، أما الإجارة الجائزة، الإجارة اللازمة، أما الإجارة بها خيار، الجائزة حالها حال الجعالة. فالتفرقة في الحقيقة راح تصير ما بين الإجارة اللازمة وغيرها، سواء كانت إجارة جائزة أو جعالة مثلا. واضح المطلب؟ أعيد لو واضح. ها؟ هذا ترى تأكيد الإخلاص نسبين هون لسيد العامل في مفتاح الكرامة. قلت بعضهم قال مفتاح الكرامة، بعضهم قال صاحب الجواهر سماحته، قال للثني الناس بي. قلت السياح الأسبق. واضح هذا؟ المناقشة الأولى اللي ذكرها الشيخ الأنصاري. المناقشة الثانية اللي يذكرها الشيخ الأنصاري يقول هذا اللي ذكرته يا صاحب الجواهر من أن الإخلاص يتأكد بتأكد الوجوب، بتضاعف الوجوب يتأكد الإخلاص، شنو المقصود؟ يعني أو قل تعدد الوجوب يؤكد الإخلاص، يؤكد اشتراط الإخلاص أو يؤكد الإخلاص الخارجي، تحقق الإخلاص خارجا، لما يصير واجب يصير مخلص أكثر في الخارج. أما أنه يؤكد الاشتراط، اشتراط الإخلاص، هذا شو له ربط؟ الإجارة هي شنو واجب؟ تعبدي لو توصلي. الوجوب الحاصل من خلال أوفو في باب الإجارة وجوب توصلي لو تعبدي، يعني المستاجر لازم يجي يقول قربة إلى الله أنا أبني، إذا كان استؤجر على البناء، أو قربة إلى الله الحداد في من يصنع الباب. لا، الوجوب الحاصل منه توصلي، فلما توصلي شلون التوصل يؤكد الإخلاص؟ ما به إخلاص حتى لا يشترط فيه الإخلاص، يعني لا هذا تعدد الوجوب أو تولد الوجوب لا يؤكد حيثية الإخلاص، فلا يؤكد الاشتراط اشتراط الإخلاص. لو كان هذا أيضا تعبدي كنا نقول بأنه الوجوب رقم 1 كان يوجب الإخلاص، يعد يشترط الإخلاص. الوجوب رقم 2 أيضا يشترط الإخلاص، فيكون الوجوب رقم 2 مؤكدا لاشتراط الإخلاص، لأن كل منه تعبد. أما إذا كان الواجب تعبديا فيشترط فيه الإخلاص، لأنه صلاة مثلا عبادة يريد يجيب، خلنا نفرض لكن الوجوب الحاصل من أوفوا بالعقود بسبب الإجارة ليست تعبديا بل توصلي، فإذا لا حيثية إخلاص فيه حتى يكون موجبا لتأكد الإيش. أعيد لواضح أقول لو كان كلا الوجوبين على نسق واحد، الأول بمفرده يعتبر الإخلاص يشترط الإخلاص، كان كان عبادة من العبادات فأمرها يوجب عليك أن تخلص أو لا، يعني يوجب عليك أن تأتي بالعمل العبادي لله تعالى خالصا مخلصا أو لا. فحينئذ نأتي إلى الوجوب الثاني اللي يريد يأكده، إذا كان أيضا عبادي نقول حينئذ تعدد الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص، صحيح لو لا؟ أما إذا كان الوجوب الثاني توصلي أوفوا بالعقود، شو يقول لك جيب الإجارة شنو قربة إلى الله؟ لا، بشكل طهر ثوبك للصلاة بس سواء كان قربة إلى الله طائرة أو لا، هذا بل في مقام الامتثال إذا نويت القربة تكون ممتثلا وتثاب عليه. إذا واحد يطهر ثوبه لأجل شنو الصلاة قربة إلى الله هذا شيء آخر، هذا هذا عبادة بالمعنى العام، كل ما يشترط فيه كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله فهو عبادة، مو كل ما يشترط في امتثاله أو صحته نية القربة. فإذا كان الوجوب الثاني على نسق الأول أيضا مما يعتبر في تحققه وامتثال الإخلاص، فحينئذ بتأكد بتضاعف الوجوب يتأكد الاشتراط اشتراط الإخلاص. أما إذا كان الوجوب الثاني توصليا هو تعدد الوجوب لكن أحدهما تعبدي الآخر توصلي، ما راح يتأكد اشتراط الإخلاص، واضح له لا؟ إذا مو واضح أعيده. هذا يعني يتم على الذي يقول أن الإجارة توصلية دائما، إيش يعني الإجارة شنو؟ الإجارة شنو؟ بعض يتبع متعلقة، إذا كان متعلقة تعبد سيتعبد. الإجارة مصير تعبدي. يعني يعني لو أتى الإنسان لا قربة إلى الله ما يكون العمل أتى به قربة إلى الله، لكن من جهة امتثال أوفوا لم يتقرب به إلى الله يكون باطل عمله؟ ما يستحق الأجرة؟ لازم هذا كلامكم هذا؟ هو لازم كلامكم هذا بعد؟ لازم لم يأتي بالعمل المستأجر عليه وهذا ما ها؟ وحتى الصوم الإيجاري وأنا أصوما قربة إلى الله، أما أنه لأجل أنه أعطاني هذا قربة إلى الله هذا ما أصلا هذا قد ما ألتفت إليه مو مهم. قال وفيه مضافا إلى اقتضاء ذلك، هذا بعد إلى غد إن شاء الله تتمته بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن غد